بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثرهم كفما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخذ هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق الإيمان بالشفاعة، أي بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بغيره بأهل الكبائر، وأن هذه الشفاعة ثابتة في الكتاب والسنة، وكذلك بإجماع العلماء اتفقوا على أن أصحاب الكبائر يشفعون لهم يوم القيامة، وخلف في ذلك المعتزلة وكذلك الخوارج من ذهب أن مجرد الكبيرة تخرج صاحبه من الإسلام. فنزلوا تلك الآية التي الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة عن الكافرين فنزلوها في المؤمنين، قال سبحانه وتعالى: فما تنفع شفاعة الشافعين، قالوا هذا في أصحاب الكبائر، وإنما هي في الكفار، وتناسوا الأدلة من كتاب وكذلك من سنة التي تدل على ثبوت هذه الشفاعة، كحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأصحاب الكبائر يوم القيامة، شفاعتي لأصحاب الكبائر يوم القيامة. نعم، وأدلة في ذلك كثيرة جدا، وحديث الشفاعة، حديث الشفاعة في ذلك. نعم، ما هي الشفاعة لغة؟ من ذكرنا هو ليش المقارنة بين شيئين. نعم، تمام، ضم شيء لشيء. تمام، والشفاعة في الشرع في جنب منفعة أو دفع مضار، لما تتوسط لغيرك تريد بأنه يستفيد بخير أو تدفع عنه شر. نعم، هذا هو الشفاعة. والشفاعة تنقسم إلى شفاعة معصية وشفاعة طاعة. شفاعة معصية في حد من حدود الله، وفي الشيء الذي لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى كما في كتب التوحيد، وشفاعة التي هي من أمور الطاعة فتسأل الشفاعة من الله عز وجل، وكذلك الشفاعة في الدنيا التي هي من باب التعاون، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، إذا تعاون على البر والتقوى فله الأجر، يشفع له في شيء يستفيد في هذه الدنيا يجوز إذا كان من في أمور الشرع، وأما إن كان في معصية الله عز وجل وإن كان هو قادر على أنه يشفع له فلا يجوز، كأسامة لما أراد أنه يشفع لتلك المرة التي سرقت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ قال: وإما الله لو كان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم، فالشفاعة التي هي في طاعة في معصية الله لا يجوز، وإن كان الذي يطلب له الشفاعة قادرا هذا لا يجوز. ثم ذكرنا من باب الفائدة أن الشفاعة هي شفاعة كثيرة، شفاعات، وإنما ذكر هذه الشفاعة لأن حصل فيها الخلاف بين الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام كالخوارج والمعتزلة، لكن هناك من الشفاعة التي اتفق عليها الملل كالشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو شفاعة لأهل الموقف كافرهم ومسلميهم، لما يتردون تلك الشفاعة يأتون لآدم فيقول: لست لها، ثم إلى نوح يذهب، ثم حتى تنتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في قول سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك الله مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة كما جاء من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك الشفاعة التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم مذكرة الثانية، الشفاعة لدخول الجنة، فلا يستطيع أحد أن يدخل الجنة إلا بعد أن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فآتي إلى الباب فأشفع فأطرق الباب فيقال: من؟ فأقول: محمد. فقال: بك أمرت أن لا أفتح قبلك. والحديث هذا ثابت عند الإمام مسلم والأمة مجتمعون على ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع لأهل الجنة في دخولهم الجنة. نعم، فهاتان الشفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة العظمى لأهل الموقف، والشفاعة لأهل الجنة لدخولهم الجنة، ثم شفاعة عامة هذه، وكذلك شفاعة لعمه، هذا في الحقيقة بعضهم ما قالوا أنه ليس من الشفاعة. لماذا؟ ما هي الشفاعة في الحقيقة؟ هي الدعاء وطلب. الشفاعة هو طلب، أي أنك تطلب من ذلك الذي تريد أن يشفع لك أن يشفع لغيرك. وفي الحقيقة هذا ليس بصحيح، ليس بالشفاعة هذه، وإنما الله سبحانه وتعالى أكرم أو خفف العذاب عن أبي طالب لما قامه أولا بالإحاطة عن الدين والدفاع عن الدين، أقصد الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم، فتمكن من ذلك بالبلاغ وبالدعوة، وكذلك للقرابة. وإلا لا يجوز لمؤمن أنه يطلب شيئا للكفار بعد أن تبين له أنه من أصحاب الجحيم، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، تعريف الحقيقة يعني في كونها شفاعة في كلام، فيه كلام، لأنه هو التوسط. كذلك في رفع الدرجات، وهذه ثابتة كما في قصة أبي سلمة لما مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له في المهديين، وارفع اللهم ارفع درجته في المهديين، وخلف له الخير إلى آخر الحديث. نعم، كذلك شفاعة لأهل النار أن لا يدخلها، شفاعة لأمتي يوم القيامة لأهل الكبائر. ترجحت السيئات على الحسنات، الله سبحانه وتعالى ما غفر له، بقي الآن الشفاعة أن لا يدخل النار، شفاعة لأهل النار من المسلمين لمن حق له بالدخول في النار، لكن يشفع لهم أن لا يدخل النار. وهذه في الحقيقة ليس هناك حديث ولا إجماع يدل على ذلك، لكن الحديث عام، قال: شفاعتي لأهل الكبائر، وهم من أهل الكبائر، فالحديث شامل له. كذلك ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجالا لا يشفعون بلا شيء إلا شفع لهم يوم القيامة. فقال العلماء: هذا الحديث كذلك قد يشمله. تمام، كذلك الشفاعة للخروج من النار، وهي هذه التي تحدث عنها، فهي التي أنكرها أرباب البدع من خوارج ومعتزلة. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال والإيمان بأن، قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج، لأنه سيبرز في هذه الأمة. قال: مكتوب بين عيني كافر، وفي بعض الرواية كافر. نعم، قال والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن لا بد منه، تصدق بذلك، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاء، أليس في جهنم مثل الكافرين. فمن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أنك تصدقه فيما أخبر، تصدقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وجدر، تصدقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن شهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، فلابد أنه يطيعه وكذلك يصدقه فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمسيح الدجال قد جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد حذر من الدجال، ما من نبي إلا وقد حذر من الدجال. ولاحظ هنا قال: ما من نبي، ما من نبي، فإذا نرجع إلى إيش؟ آدم هو أول النبي، كلهم قد حذروا من ذلك العدو المبين الذي هو المسيح الدجال. والمسلمون في صلاتهم في التشهد، إذا قعدوا في التشهد الأخير أو يعني في الصلاة الثنائية، فهم هم يتعوذون بالله سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال. على كذلك من الأدلة التي تدل على ثبوت ذلك، والأمة مجتمعون على ذلك، أي أنه سيبرز في آخر الزمن، سيبرز في آخر الزمن. والإيمان بمسيح الدجال هذا يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وبما يدل على اليوم الآخر، لأن الإيمان بخروج المسيح الدجال، قلت الإيمان بالمسيح الدجال، الإيمان بخروج المسيح الدجال هذا هو علامة من الساعة، عفوا، علامة من الساعة، فالساعة بمعنى القيامة، وخروج الدجال علامة ودلالة على أن الساعة هي قائمة وهي مقبلة، هي آتية. نعم، فهو إيمان يتعلق باليوم الآخر لأنه علامة وإمارة على قيام الساعة. الساعة بمعنى الجزء من الليل والنهار، لكن شرعا المراد بذلك القيامة، وسمي القيامة قيامة لقيام الناس من قبورهم، لرب العالمين كما قال سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وكذلك لقيامهم في ذلك اليوم الذي طوله 50,000 سنة كلهم ينتظرون حفاة عراء غرلا ينتظرون أن الله سبحانه وتعالى يجيء لفصل القضاء. نعم. والساعة إياه تنقسم إلى 3، نأتي بهذه المقدمة. الساعة تنقسم إلى 3، قلنا أن الإيمان بخروج المسيح الدجال علامة من الساعة، والساعة تنقسم إلى 3 أقسام: ساعة كبرى، ساعة صغرى، والساعة وسطى، والساعة كبرى. الساعة الصغرى قال العلماء هي موت الإنسان، فلذلك ترى العلماء يقولون من مات فقد قام عليه قيامته وقد قام عليه ساعته، لأن الآن ينتقل إلى أمور الآخرة، إذا مات انتقل إلى أمور الآخرة، من مات فقد قام عليه ساعته وقيامته. الساعة الوسطى قال العلماء هو الموت أهل قرن واحد، وذا جاء الحديث يعني في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فقال متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدثهم أي إلى أصهارهم أصهار القوم، فقال فإن يعش هذا ولا يدرك له الهرم أي الموت فقد قام عليهم ساعتهم أي الكبار، إذا كان الصغير يعيش ولا يدرك له الهرم أي الموت لا شك ولا ريب فيه، إذا هو يعيش هؤلاء سيموتون ويأتي ذلك الجيل، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موت هؤلاء الذين هم في السن متحد كبار السن، فإذا ماتوا أهل قرن أو الجيل هذا يسمى ساعته، قال إذا عاش هذا ولم يدرك له الهرم فقد قامت عليكم قيامتكم. نعم، هذا تسمى الساعة الوسطى وهو موت أهل قرن واحد. والساعة الكبرى هي القيامة، فإذا نفخ في السور يعني في النفخة الثانية، هذه هي الساعة الكبرى، يعني الله سبحانه وتعالى الناس يخرجون من قبورهم لفصل القضاء بين العباد. نعم، فالإيمان بالمسيح الدجال فهي الإيمان بخروج المسيح الدجال، أقصد الإيمان بخروج المسيح الدجال علامة من الساعة الصغرى الوسطى أو الكبرى، الكبرى التي هي القيامة. نعم، والساعة الكبرى من حيث العلامة تنقسم إلى قسمين: الساعة الكبرى التي هي القيامة لمجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد تنقسم إلى قسمين: علامة صغرى، الساعة الكبرى لها علامة صغرى ولها علامة كبرى. العلامة الصغرى هي الدلالة على قرب الساعة، وأولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين الأصبعين. قال العلماء والشيخ الفاضل حفظه الله تعالى قال أول تلك العلامة الصغرى التي تدل على قيام على قرب القيامة قال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بحثت أنا والساعة كهاتين، لأنه يعني قريب جدا، أي أن قيام الساعة قريبة جدا. ما دليل ذلك؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في آخر هذه العلامة الصغرى وهي كثيرة جدا، ومن ذلك الهرج يعني كثرة القتل وتفشي الفواحش انتشارها وعدم الإنكار على ذلك، وهي كثيرة جدا. وآخرها اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم خروج المهدي، واختلفوا في ثانية وقالوا هو هدم الكعبة، لأن في آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكعبة ستهدم، ويهدمها رجل من الحبشة يسمى ذو السواقتين، سمي بذلك لدقة الساق، وقال لكذلك لأن لقلة اللحم يعني في الساق. وفي الحديث له وصف يعني أنه رجل نعم أفيج نعم، أي أن أرجله مقوس أحكيه يمشي هكذا نعم، إلى آخره من الأوصاف التي ذكرها. المهم أن العلامة الصغرى هي كثيرة جدا، أولها قالوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها يختلف فيه، قالوا خروج المهدي، وقال بعدهم هدم الكعبة. نعم. وأما العلامة الكبرى للساعة الكبرى للقيامة فهي 10، وأولها خروج المسيح الدجال، إذا خرج المسيح الدجال هذا دليل على أن الساعة قريبة جدا. لكن في ذلك الحين الإيمان يقبل. العلامة الكبرى تنقسم لقسمين: علامة كلها تدل على القرب الشديد من الساعة، لكن هناك علامة إذا خرجت يقبل فيه الإيمان، وبعدها إذا خرجت لا يقبل فيها الإيمان. فالتي تقبل فيها الإيمان خروج المسيح الدجال، وهو أول تلك العلامات. ثم يلي خروج عيسى ابن مريم يخرج ويقتل المسيح الدجال، ثم بعده يأتي يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك الخصفات الثلاثة: خصف في المغرب، وخصف يعني زلزل، زلزلة تحصل في المغرب ثم في المشرق ثم في جزيرة العرب. هذه الستة إذا خرجت فتدل على قرب الساعة الشديد، لكن يقبل فيه الإيمان. ثم بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها، وهذه السابعة إذا خرجت لا تنفع نفس إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما جاء في الحديث يعني أن الله سبحانه يقبل التوبة ما لم يطلع الشمس من مغربها. فإذا طلع الشمس من مغربها لا تقبل ها هنا الإيمان، لما نقول طلع الشمس من مغربها. هذه أول علامة الكبرى التي إن خرجت لا ينفع بعد ذلك الإيمان. ثم يليها خروج الدبة، دبة من الأرض تكلم الناس، وقبل الأخير خروج الدخان، ثم تلك والأخير النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. هذه هي علامة الكبرى، ستة يقبل فيها الإيمان، وأربعة إن خرجت، وأولها وهو طلوع الشمس من مغربها فلا يقبل فيه الإيمان. نعم، فهذه العلامة، هذا مما يحث الإنسان على العمل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول الساعة يعني في يوم كذا وكذا، وإن كان الساعة لا تقام إلا في يوم الجمعة كما جاء في الحديث، الساعة لا تقام إلا في يوم الجمعة. لكن ماذا قال له؟ قال: ماذا أعددت لها؟ إنما شأن أنك تعد العدة لذلك اليوم، ما أعددت لها؟ فقال: لم أعد لها كثيرا من الأعمال، ولكن إني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت يوم القيامة. والحديث عن الإمام مسلم رحمه الله. فالإيمان بهذه المسألة مما تحثنا كما ستأتي، لا سيما مع الأوصاف التي لمسيح الدجال، تحثنا على العمل، وتحثنا على أن نستمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالآن العلامة الصغرى قد مر كثيرة، حتى قال العلماء ما بقي لها إلا القليل جدا. فإذا هي الآن قد دلت على قرب هذه العلامة الكبرى، وهذه إذا خرجت كما قال الإمام الطبي رحمه الله تعالى تتتابع. هذه العلامة الكبرى إذا خرجت تخرج واحدة تلو الأخرى بسرعة جدا. نعم، فالإنسان لابد أنه يعد لذلك اليوم الذي لا يقبل بعد ذلك الاعتذار، لابد أنه يعد العمل لذلك اليوم. فمن كان يرجو لقاء ربه وأنت لا تدري، كما قلنا قيامتك لما تموت، فإذا لابد أنه يعد لذلك العدة. نعم، فالإيمان بأن المسيح الدجال خارج، ماذا نستفيد من ذلك؟ لابد من العمل، ولا بد كذلك من طلب العلم، ولا بد كذلك من معرفة الأسباب التي بها نتحافظ عن تلك الفتنة. لأن إذا كنا في كل صلاة إذا كان فيها التشهد الأخير نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال، والفتن كثيرة جدا دلت على إياه فتنة عظيمة جدا. الناس الآن إذا خرج عليه مشعوذ ماجيسيان فيعمل يعني من بعض الأشياء فلعل بعضهم يصدقه، هذا مشعوذ ما عنده أي شيء، ولعل يصفق إلى آخره يعظم شأنه، هذا ليس عنده شيء. أما المسيح الدجال كما جاء في الأدلة فله جنة وله نار، له جنة ونار وكذلك يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت وهو لا بارطلب فيكم يدع قرية إلا وقد دخلها. الآن القرى ما نقول المدن ما نقول البلدان قرية لا يترك قرية إلا وقد دخل في تلك القرية لأنه سريع الانطلاق حتى يفتن جميع الناس. وكذلك يحيي ويميت يحيي ويميت عنده من الفتن الكثيرة جدا ما لم يكن الإنسان متمسك بكتاب الله عز وجل. وكذلك على طلب للعلم لأن لابد من معرفة هذه الأوصاف التي عليها مسيح الدجال حتى تجتنبه. وكذلك تعلم المواضع التي بها تحترز نفسك من فتنته. فهذا يفيدنا الإيمان به العمل التمسك بكتاب الله عز وجل والموت على ذلك الإيمان به سبحانه وتعالى وكذلك معرفة تلك الأوصاف التي هي للمسيح الدجال حتى تعرف من هو وحتى يتم بذلك الاجتناب من تلك الفتنة العظمى. نعم. فهنا نذكر إن شاء الله بعض الأشياء التي تتعلق به المسيح الدجال. أولا المسيح الدجال هذا لقبه والمسيح سمي هو المسيح قال العلماء لأنه ممسوح العين اليمنى كما جاء في الحديث قال إن ربكم ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. نعم فهو أعور فهو رجل وهو أعور. نعم وسمي الدجال لأنه ضليل وهو مموه يعني الدجال هو الغدار الذي عنده غش الذي عنده الغشوم الذي عنده غش الذي عنده غش. نعم فله جنة فمن استجاب لذلك الجنة يدخل النار. نعم فهو مموه هو رجل مموه. وسمي مسيح الدجال لأن هناك مسيح ابن مريم لذلك يقول المسيح الدجال الضليل قال المسيح مسيحان مسيح الزق وهو ابن مريم ومسيح الدجال الذي هو ذاك الذي نتعوذ من كل صلاة من فتنته. نعم وجاء الحديث في أوصاف المسيح الدجال كما عند البخاري ومسلم متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رجل وهو رجل جسيم وصفه تشبه الأوصاف التي هي عليها عيسى بن مريم رجل جسيم أحمر اللون لأن لونه ليس بأسمر وليس بأبيض أحمر كما جاء في بعض الحديث لعيسى بن مريم أنه أحمر كأنه خرج من الديماس أي من الحمام الحمام الذي يتغسلون فيه مع البخار مع البخار ليس الحمامات التي ندخل فيه ونقضي الحاجة الحمامات التي يدخل فيه الإنسان ويتغسل بالبخار هذا يسمى الحمام الديماس يسمى الحمام ويسمى الديماس. نعم فالذي هو أبيض إذا خرج من تلك الأماكن فيخرج ووجهه أحمر. نعم فقال رجل جسيم أحمر جعد الرأس أي أن شعره طويل ليس بنعيم. نعم هذا من بحر الأوصاف التي ذكر لي مسيح الدجال. نعم وفي بعض الرواية أنه شاب وشاب كما سبق أنه ما بين إلى حد الأربعين ما بعد الأربعين يقال أنه شيخ يدخل في الشيخوها الكهولة يدخل في الكهولة يدخل في الكهولة. نعم ومن 15 إلى 40 هذا في حد الشباب هذا في حد الشباب فإذا هو بين ذلك السن ما بين 15 وإلى 40. نعم قال يعني كما في حديث مسلم حديث أقصد نواس عند مسلم قال شاب قطط قطط بمعنى جعد الرأس قطط بمعنى أن شعره قوي ليس بنعيم قطط بمعنى أن شعره ليس بنعيم أنه قوي. نعم شديد الجعودة كما قال. وعند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى من حديث عبادة قال رجل قصير هو جسيم وهو قصير كذلك قصير وأنه جسيم. نعم والحديث المشهور أن عينه أنه أعور كذلك من الأوصاف وأنه مكتوب على جبهته كافر وقال في الحديث يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب الأمي وكذلك الذي عنده ثقافة، الذي تعلم القراءة والذي لم يتعلم القراءة، فالمؤمن يقرأ بين عينين كافرا، لكن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لا بد كذلك من الاستقامة على بطلوفكم على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى طريقة. فلذلك نتعود، لو كان الإيمان فقط، لو كان الإيمان فقط هو كافيا في الصيانة من تلك الفتنة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتعوذ منه، فالمؤمنون كذلك قد يفتنون، وإنما الذي لا يفتن فهو الذي يتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، والذي يطلب العلم حتى يجتنب تلك الأوصاف التي هو عليها، يعرفه يميزه، وكذلك هو على جانب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم بذلك، هذا هو الذي لا تضره فتنة، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، عودا عودا أي أنه يلتصق بعضه بعضا، أي معنى ذلك كيف يصنعون هذا، عود بعد عود، فالفتن كذلك واحد تلو الأخرى، فالفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، قال فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى يكون على قلبين، قال أبيض كالصفاء أي كالحجر الأملس، لس كالحجر الصفاء الذي لا يمسك شيئا، لو تسكب عليه الماء الماء لا يدخل فيه يجري عليه، قال على قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، فالقلب الذي ينكر الفتن يتعود على إنكار أي فتنة صغيرة كان أو كبيرة، لا يخلي أي فتنة تدخل في قلبه، حتى يعني يكتب في قلبه نقطة سوداء، ثم كما جاء في الحديث هذه النقطة تتوسع وتتكبر حتى يكون تغلو على القلب، وهو الران الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني تلك الأعمال السيئة التي ما أنكروها والباطل الذي رأوها وقبلوها، فيكون سببا لتغطية القلب، لا يقبل إيمان، لا يقبل شيء إلا ما أشرب من هواء، كما جاء في الحديث إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع منها واستغفر الله عز وجل وتاب منها سقل قلبه، أي طهر قلبه، نظف قلبه، نظف قلبه، قال فإن عاد ولم ينزع من ذلك ولم يتوب ولا يستغفر، قال فإن عاد فيها زا وزادت تعلو حتى تعلو على القلب حتى يكون الران الذي ذكر الله سبحانه في كتابه، مسجد إلى آخر الحديث، حتى بيرى عند الترمذي. نعم، المهم في هذا الحديث دل على أن الإنسان إذا عرض عليه فتنة قبلها ولم يتب منها فهذا يعني خطير جدا، هذا هو القلب الذي لا يثبت عند الفتن، والقلب الذي لا يتمكن عند الفتن، فقد يدخل الفتنة لكن ينكرها، يستغفر الله وينزع منها، وترة تدخل وترة يعني يبادر بالاستغفار، أما الذنب بعد الذنب إلى آخره، فهذا هو القلب الذي لا يثبت أمام الفتن، فالذي يريد الثبات أمام المسيح الدجال أول شيء به يثبت عند ذلك هو الاستقامة على طريقة الله سبحانه وتعالى وكتابه وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم بذلك أتم القيام، هذا هو الذي لا تضره فتنة، كما قال الإسلام قال لا تضر فتنة، قال قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماء، ما دامت السماء أرض، ولما يقول لا تضر فتنة فرق بين أن يتضرر بشيء وأنه يتأذى، الأذية هذه هي حاصلة، فإذا سمع الإنسان قولا منكرا فهذا يعني يتأذى منه، الله سبحانه وتعالى يتأذى، يؤذن ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر، الله سبحانه وتعالى يتأذى من أقوال بني آدم الشنيعة الخبيثة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى إلا لأن هي لا تناسبه ولا تلائمه، فيتأذى من ذلك الله سبحانه وتعالى، وكذلك الملائكة تتأذى مما يتأذى ابن آدم، لكن هل تضر ذلك الملائكة؟ لا، لأن الضرار هو الذي يخل بالاستقامة وحاول لا يحسن الله ما مره ويفهم ما يمره، لكن يتأذى بالسماع هذه الأقوال الشنيعة وكذلك بالأفعال الشنيعة. فكذلك قد يتأذى بفتنة، لكن أن يتأذى شيء وأن يتضرر بتلك الفتنة شيء آخر، فهو ينحرف معها. أما هذا يعني لا يحبها، ينزعج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال وقلب وقلب أسود مربادا كالكوز المخرية، المجخية. الكوز هو الكوب الذي لا ثبت له، إذا أردت أنك تسكب فيه الماء يتحفر يسقط. مجخية بمعنى أنه لا يثبت، الكوز بمعنى الكوب، فهذا لا يثبت. إذا نريد أن نسكب فيه النصيحة لا يثبت، فتتعفر النصيحة تخرج منه، لا يثبت شيئا. هو الوعاء الذي لا يثبت فيه شيء، الوعاء الذي لا يثبت فيه شيء. قال إلا ما أشرب من هواء، كما قال سبحانه وتعالى وإذا دعى إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. إذا كان الحكم عليهم إذا فريق منهم معرضون لا يريدون الحكم، لأن لا يناسب الهوى. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم العنين. سمعنا وطعنا. فكذلك القلب لا يقبل من كتاب الله إلا ما كان فيه المصلحة، وإنما يأخذ الكتاب كالمصلحة. فالقلب لا بد من الاعتناء به، إذا صلح صلح الجسد كله وثبت على كتاب الله وعلى دينه. فأول ما نتحصن من فتنة المسيح الدجال هو الثبات على دين الله سبحانه وتعالى والاستقامة عليه وطلب العلم والإيمان بالله سبحانه وتعالى كذلك. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ كله مؤمن يعني كفر. هذا كذلك من الأشياء التي يعين المسلم على التحصن من فتنة المسيح الدجال. وكذلك أنه إن استطاع ذلك أنه يسكن المدينة ويموت فيها، أو يقصد الحرمين مكة والمدينة، كما جاء في الحديث قال أنه لا يترك ولا يدع قرية إلا دخلها غير المدينة وطيبة. طيبة بمعنى المدينة، لا يدخل كلاهما. وفي الحديث الآخر أنه كأنه برضو فيكم يقدم نفسه، قال أن المسيح الدجال إلى آخره. فقال كلما أراد أن أدخل المدينة وجهت ملك من الملائكة وعليه سيف. كلما أراد هو يريد أن يدخلها ليفتن الناس، ما بقي إلا موضعين في وبقاعين في الأرض، ما دخلها مكة والمدينة. يريد أنه يفتن الناس الذين في مكة والمدينة، لكن الله سبحانه وتعالى حصن ذلك المكان. وكلما أراد أنه يدخلها واجه ملك من الملائكة وعليه سيف، سلطان يعني مستعد أنه برطل فيكم يقطعه فيتبعد من تلك الأماكن. فكذلك من الأسباب التي نتحصن من فتنة المسيح الدجال أنك تعيش في المدينة ولا تخرج منها لها. وذكر كذلك في الحديث أنه سيمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة واليوم الثاني كشهر 30 يوما، واليوم الثالث كجمعة بمعنى كأسبوع 7 أيام. قال ثم تكون سائر الأيام كأيامنا هذه. فإذا قال العلماء سيمكث في تلك الأرض سنة وشهرين ونصف. سنة لأن اليوم الأول سنة، تمام. ثم اليوم الثاني شهر، سنة وشهر، تمام. ثم بقي الأسبوع، وسيمكث في الأرض 33 يوما، لأن اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث 3 أيام ناقص من 40 يكون 37، 37 زائد 7 44، معنى شهر ونصف. إذن سنة وشهرين ونصف. فيمكث في الأرض، يمكث في الأرض فتنة عظيمة جدا. نعم. قال وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، وهذا الباب يذكر أنه قريب من المكان الذي ينزل منه عيسى بن مريم. وجاء في الحديث أنه ينزل شرقي دمشق، ونزله يكون على الملائكة، فينزل ويقتل المسيح الدجال، يقتله المسيح الدجال. قال العلماء لماذا عين عيسى عليه الصلاة والسلام بالنزول، لماذا لم يكن إبراهيم أو لم يكن نوحا أو لم يكن إلى آخره من الأنبياء؟ فقالوا ذلك لفائدتين. الفائدة الأولى أنه لابد أنه يموت. إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، وإنما رفع هو لم يموت، فلابد من موت. قالوا كذلك لكي ينزل ويكذب هؤلاء النصارى، يكذب هؤلاء النصارى الذين قالوا أنه إله وأنه كذا وكذا إلى آخره، وأنه شرع لهم أكل الخنزير وأكل الربا إلى آخره من المحرمات. وكذلك قالوا ردا على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه، الذين زعموا أنهم قتلوا، قالوا هذه هي الفائدة من نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. كذلك نسينا من الأسباب التي بها يتحصن من فتنة المسيح الدجال حفظ سورة الكهف والعشر الآيات من سورة الكهف، كما جاء في الحديث من حفظ 10 آية من سورة الكهف عصم من الدجال. واختلف العلماء في بعض الرواية من العشر الأواخر، عند مسلم أول العشر الأول، عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بعض الرواية الأواخر، وفي بعض الرواية الثلاثة، يختلف في ذلك. أنت احفظها، احفظ السورة وأنت مرتاح. والغالب على المسلمون أنهم يقرؤون في يوم الجمعة، فالقراءة هذه تعين على الحفظ. كذلك يتلو كثيرا فما شعر وهو قد حفظ تلك السورة. والمرض بالحفظ الحفظ مع العمل لا شك ولا ريب فيه، أما من حفظ تلك السورة وهو لا يعمل، يعني تارك الصلاة وإلى آخره وهو حافظ لتلك السورة، هذا لا ينفع. القرآن حجة لك وعليك، بل هذا مما يعينه على عدم الثبات على الفتن، لأن الآن كالرجل الذي يطلق على نفسه المسدس أو السلاح، كما قال المسلم قال حجة لك وعليك، قال الشيخ العثيمين حجة لك أي كالسلاح لك، تقاتل بذلك الكفار والمنافقون، يعني تقاتل بالعلم، تبين بالعلم، وحجة لك أقصد، وحجة عليك إذا لم تعمل به فكأنك تقتل نفسك، كالسلاح الذي يوجه الإنسان إلى نفسه. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والأخذ بالأسباب التي بها نثبت على كتاب الله سبحانه وتعالى وعند الفتن. ومن ذلك ما ذكرنا من تلك الأسباب العظيمة، وأعظمها الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. وبذلك إن شاء الله في الكفاية. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإن شاء الله تبارك إلهنا. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.